بسم الله الرحمن الرحيم. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى آل بيته وعلى زوجاته الطاهرات وعلى من تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا فأسلمنا، وهدانا فآمنا، وتاب علينا فتبنا، ووفقنا فصلينا، وأعاننا فصمنا، وهدانا لتلاوة كتابه بفضله ومنه وكرمه، ثم وفقنا فاجتمعنا في هذا المسجد المبارك لكي نستمع لبعض المواعظ التي نرجو من الله تعالى أن ينفعنا بها، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبنا جميعا على حسن الإصغاء وعلى حسن الإلقاء، وأن يجمع شملنا على ذكره وطاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجمع شملنا في نهاية الأمر في أعالي الجنان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فهذا أول درس إن شاء الله تعالى نشرع فيه خلال هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر الفريد الذي لا يشبهه شهر، ولا يقوم مقامه شهر، ولا يرفع إلى درجته شهر، فهو شهر القرآن. وما صيام المسلمين لهذا الشهر إلا احتفاء واحتفالا بالقرآن الكريم. لقد نزل القرآن في هذا الشهر، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل خصوصا في ليلة من لياليه، ألا وهي ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فصيام الناس إذن هو احتفال بالقرآن الكريم، احتفال بكلام رب العالمين الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وليكون لهم دستورا ومنهاجا وشريعة يسيرون عليها في حياتهم الدنيا. فنحن المسلمين نمتاز على العالمين بهذه الشريعة وبهذه الحنيفية السمحة وبهذا التوحيد لله رب العالمين، فما أسعدنا به. والناس اليوم في الظلمات والجهالات، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النور، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفئران، ونحن والحمد لله نقول: لا إله إلا الله، نعبد الله الحق الذي فطرنا وفطر السماوات والأرض، نعبد الله الذي يحيي الناس ويميتهم ويبعثهم ليوم لا ريب فيه، نعبد الإله عز وجل الذي من عبده وأخلص في عبادته نجا من النار، ومن أشرك بالله على هدايته اللهم لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأدم اللهم نعمك علينا وثبت الأقدام إذا التقينا، وثبت القلوب إذا زاغت عن طريقك وعن صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. أيها الإخوة، درسي لهذه الحصة إن شاء الله تعالى سيتعلق بقضية موجودة في الأولين والآخرين وإلى أن تقوم الساعة، ألا وهي الأسئلة. فمن طبيعة الإنسان أنه يسأل، وهو دائما يسأل، فإما أن يسأل عن أمور دينه، وإما أن يسأل عن أمور دنياه، فهو دائما يريد أن يطلع على الصواب حتى يعمل به وحتى يعطيه أحسن النتائج. ونجد القرآن الكريم أحيانا قال اسألوا، وأحيانا قال لا تسألوا. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هنا قال اسألوا، وهنا قال لا تسألوا، فهل بينهما تعارض؟ لا أبدا، إن القرآن لا يضرب بعضه بعضا بعضا، وإن القرآن لا يتناقض بعضه مع بعض، حتى ولو طالت المدة. ومدة نزول القرآن الكريم 23 عام وهو ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 عام في مكة، وعشر سنين في المدينة المنورة. ومع هذه المدة الطويلة لا يوجد تعارض بين آية وأخرى، أو بين القرآن المكي والقرآن المدني. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان أما رب العالمين سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، فهو لا ينسى. إذن ليس بين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وسنرى هذا إن شاء الله تعالى. فأما قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا شك أن في الآية توجيها للناس في أن يسألوا إذا لم يعلموا، لا سيما في أمور دينهم. أما الدنيا فالمثل يقول ما توصي اليتيم على أبكى، الدنيا راه الناس تسألوا عليها، يعني هذا يعني هو الأكثر الناس يسألون عن أمور دنياهم لتعلق قلوبهم بالدنيا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نكثر السؤال في أمور ديننا، وخصوصا ما لا نعلم ما لا نعرف، حتى إذا عبدنا الله تعالى عبدناه عن بينة وعلم، لا نعبده عن جهل، ولا نعبده بالهوى أو بالمعارف الشخصية التي تميل إليها الأنفس، لا، ولكن نعبده بواسطة ما علمنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ما هدى إليه وأرشد إليه صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليه. إذن فالأمور الدينية يجب على الناس أن يسألوا فيها لكي يعبدوا الله عبادة صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. يجب أن يسأل الناس في أمور عقيدتهم، العقيدة، اسأل عن عقيدتك، وهذا هو أول سؤال ينبغي لكل مسلم أن يكون مهموما به، مهموم أن يسأل عن عقيدته، وخصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه المعتقدات الفاسدة، سواء منها القديمة أو الحديثة. القديمة كعبادة القبور والأضرحة وسؤال السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين والعمل بما يقولون وما يرشدون إليه، يعتبر هذا شركا بالله سبحانه وتعالى. والحديثة مثل الأفكار، الأفكار الآن ما أكثر الأفكار التي تجر بالناس إلى العقائد الفاسدة، ومنها العلمانية، هذه التي تسمعونها الآن. العلمانية، شو يلمع العلمانية؟ هي فصل الدين عن الحياة، أي أن الدين يكون في جهة، وشؤون الناس التي يتحركون من أجلها في جهة أخرى، لا يدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا، كما قال أنور السادات: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، كلمة فاسدة باطلة لا أصل لها ولا فرع لها ولا بركة فيها. لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وخلفاءه الراشدين والأمويون والعباسيون والفاطميون والعثمانيون كلهم ساسوا الأمة الإسلامية بالسياسة الشرعية. هناك سياسة اسمها السياسة الشرعية، لا يمكن للناس أن يسيروا في دنياهم بغير سياسة شرعية. نعم، هم الآن يسيرون بسياسات غربية، وهذه السياسات الغربية اللي كتسمى العلمانية وكتسمى الديمقراطية وكتسمى غيرها بشتى الأسماء، دخلت في العقائد، دخلت في قلوب الناس وزاحمت عقيدة التوحيد وعقيدة الرسالة، رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للناس إذن أن يسألوا عن هذه الأمور حتى يحرروا عقيدتهم، وحتى يصفوها من الشوائب التي تفسدها، وتبقى العقيدة كذلك اللبن الخالص الذي يفضح ما فيه من الشوائب. كذلك على الناس أن يسألوا عن صلواتهم، عن العبادة، عن الصلاة، كيف يتطهر، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يتوضأ، كيف إذا فقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. المرأة إذا طهرت من حيضها ماذا تفعل؟ المرأة النفساء كذلك. الرجل إذا أصابته الجنابة بجماع أو احتلام ماذا عليه أن يفعل؟ هذه الأسئلة، الأشياء اللي خاص إنسان يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل عن الصيام كذلك، كيف يصوم؟ كيف صام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان في ليلة الصيام؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في ليلة الصيام؟ هل كانت ليالي الصيام بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كباقي الليالي الأخرى، أم إنها تختلف عنها؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور؟ ويعجل بالفطور، وعلى ماذا كان يفطر؟ على تمرات أو على شربة ماء. وماذا كان يقول إذا أفطر؟ كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويدعو بما شاء من الأدعية، لأن دعاء الصائم مقبول عند الله سبحانه وتعالى ومجاب. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الناس في أخطاء، فيتحمل وزرها ويتحمل إثمها عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا نجد حديثا لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: خرجنا في سفرة فأصيب رجل منا بحجر فشج، يعني الحجر فلقوا بالدرجة ديالنا، فشج رأسه، فسأل الناس اللي كانوا معه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم وأصلي؟ وقد كان أصيب بجنابة، أصيب بجنابة، فسأل: هل ترون لي رخصة في أن أتيمم وأصلي؟ فقالوا له: لا نرى لك رخصة فتصلي وأنت جنوب، لا نرى لك التيمم رخصة. فاغتسل فمات ذاك الرجل، يعني عمل بالقول ديالهم، هو بحث على الرخصة، ولكن هؤلاء لم يكن عندهم علم، فعمل بفتواهم الخاطئة، وكانت الشجة عميقة في رأسه، ضربة كانت عميقة غرقة، فدخل الماء في ذلك العمق فوافاه الأجل، مات الرجل. فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجعوا من سفرتهم ونبئ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وأخبر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: قتلوه قاتلهم الله. فهلا سألوا إذا لم يعلموا، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ما علمت شيء، ما عرفت شيء، اسأل. ما تعمل بالهوى، ما تعمل بجهلك، وإنما اسأل أهل الذكر، اسأل أهل العلم، فإن شفاء العي السؤال. كما أن المرض له علاجه وله دواؤه الذي يبرأ به ويشفى به، فكذلك الجهل له علاجه وله دواؤه، ألا وهو ماذا؟ العلم. العلم دواء الجهل. فهلا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي، العي هو الجهل، السؤال. ولهذا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله. ما يجوز، العالم إذا عنده العلم يبلغه، وما يكتموش. ومن كتم علما علمه الله إياه أنجم يوم القيامة بلجم النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها هي تبليغ العلم، وتبيين ما الناس في حاجة إليه. ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عن بيان إذا دعت له الحاجة، وما من أمر كان يحدث إلا ويبين علم الله تعالى وشرع الله فيه، حتى يضع الناس على السكة الصحيحة وعلى المسار الصحيح وعلى الطريق السوي القويم المستقيم. فهلا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم باش يعني يوصل الفائدة، بين ماذا كان يمكن أن يفعل ذلك الرجل بدلا من هذا الفعل الذي فعله فمات به. فقال عليه الصلاة والسلام: كان له أن يبمد على ضربته، على شجه، على شجته، يجعل عليها واحدة ضمادة، ثم يغتسل جسده كله من العنق دياله إلى القاع، ويمسح عليها فقط، هذه يكفيها المسح، ثم يتيمم لرأسه، ثم يتيمم لأي شيء، الرأس دياله ما أصله شيء، وإنما غير مسح على تفليق اللي في رأسه. إذن ثلاثة من المسائل هنا: الاغتسال من العنق الأسفل، هذه الفتوى النبي عليه الصلاة والسلام، يغسل من عنقه لتحت وجهه وعنقه إلى آخره، وذلك الضربة يعني يعمل عليها واحد الفصمار الضمادة ويمسح عليها الجبيرة كتسمى، يمسح عليها فقط، ثم يتيمم لرأسه الذي لم يغسله ويذهب إلى الصلاة، ويفعل هكذا حتى يبرأ جرحه، يبقى يعمل هذا الشيء هذا متى احتاج إليه، متى أصيب بجنابه فليفعل هكذا حتى يبرأ جرحه. لماذا؟ لأن هذا الدين ما فيه الحرج، ما نوقعش الناس في الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما من شيء إلا وحلوله إذا كان مشكلا على الناس حلوله موجودة في الدين. فما عليك إذن إلا أن تسأل أهل الذكر إذا لم تعلم. ثم أيضا هناك مثل آخر يشبه هذا، وهذا المثل وهذا الخبر أيضا أخبر به مجاهد، وهو أحد تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مجاهد: بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ابن عباس عكرمة وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير، هذوما أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم والتلاميذ دياله، قال: بينما نحن في المسجد أصحاب ابن عباس إذ طلع علينا رجل يسأل فقال: هل فيكم من مفتن؟ قلنا: نعم، فاسأل. قال، وعبد الله بن عباس كان يصلي، هو موجود ولكن كان يصلي، قال: إنني كلما بلت خرج إثر البول ماء دافق. فقالوا له: الماء الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قالوا: فعليك بالغسل، سكت دافع. فولى الرجل وهو يسترجع، معناه يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا المشكلة بل أنا كل من رخص كنغسل، وقعوه في مشكل، يعني هذا يحدث دائما، كلما بال يخرج منه ماء شبيه بالماني، شبيه بالماني، ماء أبيض. وقالوا له: هل الماء الذي يكون منه الولد هو أو ظنه هو هذا؟ قال: نعم. فأفتوا بهذا، قالوا: عليك بالاغتسال، كالغسل من الجنابة، يعني الغسل من الجنابة. رجع الرجل وهو يتأسف ويحزن ويرى أن هذا تكليف، أن هذا تكليفا صعبا وسوف لم يطيقه، ذهب وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعجل سيدنا عبد الله بن عباس في صلاته، عجل في الصلاة دياله حتى سلم، ثم قال: يا عكرمة، علي بالرجل. أرسل وراه عكرمة، قال له: دركه في الموصل وقل له يرجع. فذهب عكرمة يجري حتى أدرك ذلك الرجل فقال ارجع، فرجع. رجع ولما حضر الرجل نظر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلامذته وقال لهم: هل ما أفتيتم به هذا الرجل من كتاب الله؟ قالوا: لا. قال: فهل هو علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فهو هل هو علم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فمما؟ من جئت هذا العلم؟ ثم قال لذلك الرجل: يا هذا، أخبرني عن هذا الماء الذي ينزل منك، هل تجد إذا نزل؟ يأتي السائل يقول له: اسأل فلان. يعني في أفعال سيدنا إمام مالك يقول: لا يفتى ومالك بالمدينة، كانوا يتهربون من الفتوى لأن في المدينة مالك، في المدينة مالك ابن أنس، فلا نجيب الناس يعني دائما بكل جواب مهما كان الجواب، وذلك من أجل أن لا يقال ليس عندنا علم. فهذا مرض، هذا يعتبر مرضا من الأمراض. تجد بعض أشباه العلماء، مش علماء، أشباه العلماء كيكون عندهم واحد البداية واحد الطلاع يعني سريع على الشريعة وعلى العقيدة وعلى العبادات، يعني في حالك اللي يعني التمرة اللي ما يصبتش النضج دياله، وإنما يعني فسدت ثم سقطت. مثل هؤلاء يسألون فيجيبون بكل جواب. كثيرا ما وقعت أغلوطات، مثلا أحيانا أسمعنا مثلا شخص يعني أسرع في الذبيحة لكبش من الأكباش وجعل العقدة، هذه العقدة اللي هنا ديال الكبش، جعلها إلى الأسفل، ولما ذهب يسأل قال له المفتي: حرمت عليك، حرمت عليك، صافي ارميها، ارميها الكلب، ما بقاش صالحة. فهل يعتبر هذا الجواب صحيحا؟ لا والله، لأن شو يعني المطلوب، المطلوب شرعا في الذبيحة واللي هو واجب هو التسمية، هو التسمية. أما جات العقدة الفوق ولا جات من تحت، هذا كيتسمى إحسان الذبح، هذا فقط كيتسمى الإحسان. من الأفضل أن العقدة يعني تجي الفوق ما تجيش من تحت، يعني تذبح تحت العقدة ما تذبحش فوق العقدة، العقدة تمشي مع الرأس، هذا من إحسان الذبح. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اللي هو إذن مشروط في الذبح شنو هو؟ هو التسمية. الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اللي ما تذكرش فيه عليه الاسم ديال الله سبحانه وتعالى ما تاكلوش. لقد كان المشركون يسمون على الذبائح غير الله سبحانه وتعالى، يسمي هبل كيذبح يقول باسم هبل، او باسم اللات، او باسم العزة، او باسم منات، او باسم جبريل، ولا زال بعض الجهال يفعلون هذا في الأضرحة والقبور، بحيث يقول لهم الصحراء والكهان: اذهبوا الى الضريح الفلاني واذبحوا فيه ذبيحة ولا تسموا الله، وانما قولوا باسم جبريل، فينفذون وصاياهم، فتحرم تلك الذبيحة، يحرم أكلها تماما، لأنها أهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، وذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، وصارت أشد من لحم الخنزير وأقبح منه. إذن المشروط هو هذا، ما نفتوشي الناس بالجهالات وبالأغلوطات. كذلك أيضا مثلا بعضهم يسألون عن الحيوان الذي سقط من علم وصار مثلا فقد أحد أعضائه أو خرجت بعض أمعائه أو غير ذلك، فيقول لهم المسؤول حرمت، إذا اندلعت أو اندلقت أقتابها فقد حرمت. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم سورة المائدة كذلك؟ قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اختلف في هذا الاستثناء، هل يعود على المذكورات كلها أم يعود على آخر مذكور؟ فكان الراجح عند أهل التفسير أنه استثناء عائد على كل المذكورات السابقة له، على المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه الأشياء إذا أدركت وضحيت أي ذبحت قبل أن تنفذ نفسها فقد حلت، قد حلت. لكنها إذا لم تدرك بحيث لفظت أنفاسها قبل أن يأتي الذابح ليذكيها ويذبحها فقد حرمت، صبحت ميتة، صبحت ميتة، والميتة محرمة، ميتة زائد أنها منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة إلى غير ذلك. إذا مهما حدث للحيوان، مهما حدث فأدركته حيا وذبحته فقد حل مهما حدث له. وإن شاء الله لا أطيل عليكم، لنا موعد غدا بإذن الله تبارك وتعالى مع الجانب الثاني اللي فيه لا تسألوا. الآن تعلقنا بالآية اللي كتقول فاسألوا، ولخص عندنا أو لخص عندنا مما قلناه جميعا أنه الإنسان المسلم عليه أن يسأل في أمور دينه، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أمور الحلال والحرام، وذلك لكي يعبد الله سبحانه وتعالى عن علم وعن بينة. ثم أيضا عليه أن لا يجيب على كل سؤال حتى لا يقال جاهل، وحتى أيضا لا يوقع الناس في الأخطاء وفي الأوزار التي يتحمله هو أولا وقبل كل شيء وزر ذلك تلك الفتوى الخاطئة. ثم أيضا على المسلمين أن يتأدبوا في الأسئلة، إذا لم تعلم فاسأل، والمسؤول إذا لم يعلم فعليه أن يقول الله أعلم، الله أعلم. ومن قال الله أعلم إذا سئل فيما لا يعلم علمه الله ما لم يعلم. الله يعلمك ذلك الساعة، الله كذا يزيد لك علم، كلما تزداد تقواك يزداد علمك، كلما تزداد خشيتك لله سبحانه وتعالى يزداد علمك. قال ابن عباس إنما العلم الخشية، وقرأ قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش العلم عن كثرة الدراية وعن كثرة يعني الخزائن والمكنونات العلمية حتى أن يصير الإنسان بحرا في العلم، هذا هو العلم، لا، العلم هو أن تستفيد من علمك، وإلا فإن إبليس يعد حينئذ من أكبر العلماء، لكن علمه لم يفيده في شيء، لأنه أوصله إلى ماذا؟ إلى الاستكبار، إلى الاستكبار وإلى العلو وإلى أن يمتنع ويأبى عن السجود لآدم عليه السلام. إذن علينا أن نتأدب إذا سئلنا فنقول الله أعلم حينما لا نعلم جوابا. وهذا الإمام مالك جاءه أحد المغاربة مغربي ذهب من بلاد المغرب إلى مكة المكرمة للحج ولقي الإمام مالك في المدينة المنورة التي تسمى يعني إمام دار الهجرة لقيه هناك وهو يلقي الدروس على الناس فسأله عن 40 مسألة. هذه 40 مسألة أعطوها للمغاربة باش يسأل عليها الإمام مالك لأن الإمام مالك كان مشهورا في زمانه كان أخذ الشهرة وداع صيته في الشرق والغرب للكرة الأرضية في كل بلاد إسلامية عرف الناس بأن أعلم الناس في زمانهم ذلك هو الإمام مالك تشد إليه الرحال. فذهب هذا الرجل من أجل الحج ثم من أجل أن يسأل عن هذه المسائل 40 فسأله فلم يجبه إلا عن بعضها ما جاوبوش على كل شيء. فقال له يا إمام كيف أرجع إلى بلدي وقد كلفني الناس بأن تجيبني عن 40 مسألة وأنت ما أجبتني إلا عن بعضها كيف أقول لهم إن مالكا لم يجب عن هذه الأسئلة؟ يعني جاته غريب والناس ما يثقوش بيقولوا مالك ما يجاوبش على هذه أمين كاش ما يجاوبش هو عالم كبير جليل آخره وما يجاوبش عليها علاش؟ لأن انطلاق من النفوس انطلاق كننطلقوا من أنفسنا يعني في حال هذاك الإنسان ما كيرضاش فقيه مثلا أدى الخطبة ديال الجمعة وزوجوا الناس كيسألوه أيوة هو دابا عاد كان كيعمل الخطبة الجمعة كيف يقول أنا هذه ما نعرفهاش؟ فهو لا يرضى أن يقول هذا لا أعرف إذا اسأل فلان لا يجاوب مهما كان هذاك الجواب. هذا جهل هذا ليس بعلم وإنما هو جهل. فقال له ارجع إلى قومك هذا الكلام الإمام مالك قال له ارجع إلى قومك وقل لهم إن مالكا يقول فيما لا يعلم الله أعلم. رجعنا عندهم وقل لهم هكذا مالك إمام دار الهجرة يقول في المسائل اللي ما تعرفهاش فيما لا يعلم يقول فيها الله أعلم. ومن قال الله أعلم فيما لا يعلم علمه الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ربها ووليها ومولاها وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولى أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ودينا قيما. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وأذن لا تسمع ونفس لا تشبع وأدعية لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأموالنا وأهلنا وذريتنا ومجتمعنا وأمتنا ودولتنا. اللهم أصلح لنا علماءنا وأصلح لنا دعاتنا وأصلح لنا أئمتنا وأصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين قاطبة أجمعين ورد بهم إلى دينك وشريعتك ردا جميلا. حبب إليهم القرآن وحبب إليهم الإيمان وحبب إليهم الشريعة وحبب إليهم العقيدة وحبب إليهم الإسلام والإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم يا مولانا يا إلهنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الصالحين من عبادك. اللهم ارزقنا حب آل بيت النبي وحب زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وحب عبادك الصالحين وحب العلماء والأئمة المخلصين الصادقين الذين يعلمون الناس ما جهلوا والذين لا يستكبرون على الناس بعلمهم. اللهم يا ربنا ارزقنا حبك واجعل حبك إلينا